بأئمة الكفر بأمريكا. اللهم إن طغاة أمريكا طغوا وبغوا وتألهوا في الأرض، حاربوا عبادك، آذوا أولياءك، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بطاغية أمريكا وأشقاها، اللهم عليك بمتغطرسها وبجبارها بفرعون هذا العصر. اللهم إنه لم يتسلط إلا على عباده ولم يؤذي إلا أوليائه، اللهم آتيته قوة اللهم فانزعها منه، اللهم آتيته قوة اللهم فاجعل هلاكه على يديها، اللهم أبدل أمنهم خوفا وعزهم ذلا وغناهم فقرا وتجمعهم تفرقا. اللهم فاجعل عالي أمريكا سافلها وأمطر عليها من السماء حجارة. اللهم إنهم قالوا من أشد منا قوة، اللهم فإنك أقوى منها، أهلكت عاد وإرم ذات العماد وأغرقت فرعون، فلن يعجزك متغطرس أمريكا ومن تابع ومن شايع. اللهم فارحم عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحمهم في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان، اللهم أقم علم السنة بالعراق، اللهم أقم علم السنة بالعراق، اللهم أخمد علم الرافضة، اللهم أخمد علم الرافضة، اللهم أخمد علم الرافضة، اللهم احمي بلاد الحرمين من كل سوء. اللهم من أراد أمنها وإيمانها وإسلامها بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم من بنى هذا المسجد، اللهم اجعله له في قبره نورا، اللهم نور له قبره، اللهم نور قبره، واخلف ذريته بخير، وأعنهم على السير على منهجه وعلى نهج نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق من أمن الناس به، اللهم احمه، اللهم اجعل من بين أيديه سدا ومن خلفه سدا، اللهم ارزقه مزبارا من مزامير آل داود، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، ومن أذن به ومن صلوا به، اللهم وفق من صلوا معنا أجمع، اللهم وفق من صلوا معنا أجمع، اللهم وفق من اعتكفوا، اللهم وفق من اعتكفوا في كل مكان، ومن اعتكفوا في هذا المسجد، ومن اعتكف اللهم فارزقهم القبول وارزقهم التوفيق والسداد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الختام أشكر الله جل وعلا ثم لأخي فضيلة الشيخ محمد ولكم جميعا إتاحة هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير غزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا داعية في سبيلك إلا ثبتته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا آسبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرتها لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع من درجاتهم، وكفر عنهم سيئاتهم، وأعظم لهم أجرهم، وأحسن خاتمتهم، وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر له ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، ومأتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأدخلهم الجنة، وقهم فتنة القبر وعذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحمنا ارحمنا ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا حل بنا الفراق، يا فرجنا إذا حل بنا الفراق، والتفت الساق بالساق، ولم ينفع يومها التراق، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، وعاينا الموت ونزعته، وغسلنا أهلنا وعلى اكتافهم حملونا ووارانا التراب وواجهنا الحساب وجاءنا الملكان بالسؤال والجواب. اللهم لقنا الجواب اللهم لقنا الجواب اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام. اللهم اعنا على ذل الوقوف يوم العرض اللهم اعنا على الوقوف وعلى ذل الوقوف. اللهم اجعلنا ممن يضل بظلك اللهم اظلنا بظلك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم اوردنا من حوض نبيك اللهم اوردنا من حوض نبيك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك في هذه الليلة المباركة بانك انت الله لا اله الا انت احق من ذكر واحق من عبد واجود من سئل واوسع من اعطى وارأف من ملك الملك الذي لا شريك له والفرد الذي لا ند له. لن تطاع يا الهنا الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك. فسبحانك تطاع فتشكر فسبحانك تعصى فتغفر تكشف الضر تقبل التوبة. يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يهتك السفر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى يا رافع كل بلوى يا من عنت الوجوه لعظمته يا من عنت الوجوه لعظمته. وجهك أعظم الوجوه وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأهناؤها. سبحانك ما أحلمك على من عصاك سبحانك ما أقربك ممن دعاك سبحانك ما أقربك ممن دعاك سبحانك ما أرأفك على من أمرك. سبحانك من إله تقيل عثرات المذنبين سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي العرش العظيم سبحان ذي العرش العظيم سبحان ذي العرش العظيم سبحان من تسبح له سماواته وأرضه إنسهم وجنهم ورقبهم ويابسهم. سبحان الملك الديان سبحان من يعلم السرائر سبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الواحد الأحد سبحان الواحد الأحد سبحان من جمعت العيون لجلاله وسجدت الجباه لعظمته. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم لا تعذب جباها سجدت لوجهك لا تعذب جباها سجدت لوجهك. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ربنا يا من يسمع دعاءنا، يا من يرى مكاننا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، اللهم ارحم كل وقوفنا بين يديك، اللهم ها نحن ببابك واقفون، ها نحن ببابك واقفون، ها نحن ببابك واقفون، نسألك مسألة، نسألك مسألة، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا دعوتنا، اللهم هذه دعوتنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار يا رب يا رب يا رب، اكتبنا من المعذوبين من النار يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا، اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم لا تجعلنا ممن يخرج شهره وقد رغم أنفه فلم يغفر له ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل نصيبنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا، وعمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد، يا من لا يجد شيئا في الأرض ولا في السماء، يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالخونة والمنافقين واليهود والشيوعيين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم انزل عليهم في هذه الساعة بأسك ورجسك وسخطك يا إله الحق، اللهم اخرجهم من العراق وفلسطين أذلة صاغرين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان والشيشان وفي كشمير والفلبين وفي فلسطين والعراق وفي كل مكان، اللهم احمل عافيهم وأطعم جائعهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم، اللهم إنا نشكو إليك ضعف حيلتهم، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على النار، اللهم فأغنهم من فقرهم وقوهم من ضعفهم، رحماك رحماك بأسراهم، رحماك رحماك بأسماهم، رحماك رحماك بأسماهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم فك أسيرهم. ونخص إخواننا في كوبا وفي فلسطين وفي العراق وفي جميع المعتقلات، اللهم رحماك بهم، اللهم قد طال بهم البأس وقد مستهم الضراء والبأساء، وأنت الرحمن الرحيم، فاجعل ما يصيبهم رفعة في درجاتهم، وكفر به عنهم سيئاتهم، واردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم قر عيون أهليهم بهم، اللهم قر عيون أهليهم بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تلبس المرضى لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس مرضانا لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأكرم العقيم من النساء، وأكرم العقيم من الرجال، وأكرم العقيم من الرجال. اللهم وزوج الأعزاب، اللهم زوج الأيام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله سيقف إخوانكم جمع تبرعات.